فعندما نسأله حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ماذا رجح الرازيان في المبهم في بعض الروايات عند البخاري عمن شهد وأيضا في مسلم شهد؟ نعم أن المقصود بذلك سهل بن أبي حثمة. وما الذي رجح المصنف رحمه الله كما هو في ظاهر البلوغ هنا؟ لأنه ذكر الرواية التي في المعرفة. نعم أنه خوات بن جبير والد صالح عن صالح بن خوات عن أبيه، فرجح الحافظ رحمه الله أن المبهم هو خوات بن جبير والد صالح، ورجح الرازيان أن المبهم سهل بن أبي حثمة كما في بعض طرق الحديث في الصحيح. وهكذا أيضا ابن رجب رحمه الله حكم على الرواية عن أبيه بأنها خطأ هذه الرواية. ويبقى الإشكال في سهل، فإنه كان صغيرا لم يشهد ذات الرقاع، كان صغيرا ولا يتسنى له شهود هذه المعركة أو الغزوة. ومحتمل أن سهلا رواه ويكون مرسلا، ويكون المبهم عمن شهد هو أبو أو هو أباه، يكون المبهم هو أباه، هو أباه ولا هو أبوه؟ إيش صار؟ هو أبوه أباه، وإيش الضمير هذا؟ ضمير فصل. يجوز هو أبوه جملة خبر. أحسنت. طيب، فعلى قوله عمن شهد فإن الذي شهد غير سهل والله أعلم، لأن سهل كان صغيرا، ويكون أيضا لسهل رواية الحديث مرسلة، رواية الحديث مرسلة وهو صحابي، ومرسل الصحابي تعلمون حكمه عند أهل العلم، تعلمون حكمه عند العلماء، فسهل رواه مرسلا والله أعلم. وعمن شهد وعمن صلى يكون على ترجيح الحافظ والعلم عند الله أنه والده صالح أو والده، نعم صالح بن خوات، والد صالح خوات بن جبير. وأما ما ذكرنا عن الغزالي وأنه ممن رجح هذا هو في المتابعات فقط، ما هو معتمد عليه فليس من أهل الحديث، وليست له بصيرة في الحديث كما قال الشيخ الإسلام، قد قرأنا هذا البحث في من ليس لهم بصيرة كالجويني، وأيضا كذلك الغزالي ليس لهم بصيرة في الحديث، ولكن ذكر ذكرا. ومن الذي سبق الحافظ إلى الترجيح؟ ترجيح المبهم بأنه والد صالح، نعم الإمام النووي رحمه الله. الحق أن الشخص إذا رأى الرازيين يضعف، قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان هو سهل بن أبي حثمة أي المبهم، هؤلاء أئمة، والحافظ متأخر لا يدانيهم، تبقى معنا الشبهة وهي ما سمعت من كونه صغيرا. ولا شك أن لسهل رواية الحديث كما في الصحيحين، لكن الإشكال في المبهم سهل، قالوا ما يتأتى أن يكون سهلا لأنه صغير وسنه لا يسمح بشهود ذات الرقاع. أما الرواية لا شك له رواية فتكون مرسلة. وما هو رأي البيهقي في الترجيح؟ ما هو يحتمل هذا أنه رواه عن أبيه، رواه أيضا عن سهل بن أبي حثمة. أما الحافظ فجزم في الفتح، وهنا إشارة، إشارات عظيمة في البلوغ يا أخوان، ينتبه لها الشخص، فهو يرى يعني يذكر مذهبه ويذكر ترجيحه، وأيضا ترتيب في الأحاديث فقه عجيب، يحتاج شخص ينظر قبل قراءة الأحاديث في النكت التي يذكرها الحافظ في البلوغ، فله نكت جميلة تدل على فقهه وعلى علمه، ويختار أحيانا أحاديث هي أصولها في الصحيح ويعرض عما في الصحيح ويذكر خارج الصحيح لأمر عنده، يرى أن الحديث الذي خارج الصحيح هو أشمل، أو يرى نكتة فيه ذكره لأجلها. فالرجل بصير والرجل فقيه ومحدث، لذلك كتب المحدثين الفقهية يستفيد منها الشخص كثيرا، فلا يقتصر في الاستفادة عن الفقه فقط، استفادة فقهية واستفادة حديثية. طيب، حديث عمر قرأناه، وحديث جابر هل قرأناه يا أخوان؟ حديث جابر شهدت مع رسول الله صلاة الخوف وصففنا صفين. ما لكم قرأنا الحديث؟ طيب قرأنا، نعم نسأل عنه، إذا كنا قرأنا نسأل عنه. فما حال رواية أبي عياش ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي وهو صحابي؟ نعم، رجح البخاري فيها الإرسال وأنه مرسل. من الذي رواه عن مجاهد مرسلا؟ ومن الذي رواه متصلا؟ من الذي رواه متصلا عن مجاهد وهو الصحيح كما ترى؟ عند من؟ منصور المعتمر، أحسنت، منصور عن مجاهد عن أبي عياش متصل. ومن الذي رواه مرسلا عن مجاهد؟ تفضل. نعم، ثلاثة من أصحاب مجاهد رحمه الله تعالى رواه مرسلا، وهم أيوب بن موسى، وهكذا عكرمة بن خالد، وعمر بن در. هؤلاء رواه مرسلا، وهم ثلاثة، ومنصور عن مجاهد عن أبي عياش مرفوعا متصلا، ورجح البخاري فيه الإرسال. وأفاد الشيخ أيضا كذلك أن من رواه عن مجاهد منهم من رواه بالعنعنة، ومنهم من رواه عن مجاهد قال حدثنا أبو عياش، فأي الروايتين أرجح؟ منهم من رواه عن مجاهد عن أبي عياش بالعنعنة كما هو في مسلم منصور، ومنهم من رواه بالتحديث. نعم، الراجح رواية العنعنة، وأما رواية التحديث فأشار الشيخ إلى أنها خطأ، وحكم بعضهم بأن مجاهد لم يسمع من أبي عياش، وأما رواية التحديث فهي خطأ. ننظر بس من الذين رواه بالعنعنة عن مجاهد أجل التأكد والاستفادة. قالوا بعد كلام البيهقي والترمذي فقد روى هذا الحديث عن مجاهد بن عنعنة جرير بن عبد الحميد حفظه، فقد روى أي مع الاتصال جاهد عن أبي عياش بن عنعنة، وبعد كلام البيهقي والترمذي فقد روى هذا الحديث عن مجاهد بن عنعنة جرير بن عبد الحميد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن عبد الصمد وشعبة بن الحجاج وورقاء وزائدة وعلي بن صالح أبو الحسن وجعفر بن الحارث الإسرائيل، كل هؤلاء رواه بالعنعنة مجاهد عن أبي عياش، ورواه بصيغة التحديث بين مجاهد وأبي عياش جرير بن عبد الحميد، وقد وافق الجماعة في الرواية الأولى، في الرواية الأولى وافق الجماعة، وفي الرواية الثانية هذه رواه بالتحديث، ورواه بصيغة التحديث بين مجاهد وأبي عياش جرير بن عبد الحميد كما عند البيهقي في المعرفة وداود بن عيسى، فقد وافق جرير ابن عبد الحميد الأئمة في روايته بالعنعنة، وذكر التحديث من طريقه يحمل على الوهم، فالراجح رواية الحديث بالعنعنة عن مجاهد لا بالتحديث. ذكر بعض أهل العلم أن مجاهدا لم يسمع من أبي عياش، لم يسمع منه، فالراجح رواية العنعنة، وأما رواية التحديث فلا يثبت بها السماع لأنها وهم وخطأ. وذكر فائدة عن ابن رجب رحمه الله في دخول الوهم في صيغة التحديث في شرح العلل، ذكرها وهي فائدة جميلة، وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، وهذا منها دخول التحديث في كثير من الأسانيد. أحمد كان يستنكر ذلك كثيرا في روايات. فهذه فائدة عزيزة وجميلة، أن التحديث قد يكون وهما ولا يثبت به السمع، وقد أنكر سماع مجاهد عن أبي عياش جماعة. وعلى رواية العنعنة فالحديث ضعيف كما قال الترمذي، مع الاتصال ضعيف. قال الترمذي مجاهد معلوم التدليس فعنعنته لا تفيد الوصل، مجاهد معلوم التدليس فعنعنته لا تفيد الوصل، فالحديث الظاهر أنه ضعيف، والبخاري رجح الإرسال فيه. وعلى رواية الاتصال فرواية العنعنة أصح من رواية التحديث. قال نريد 10 نفر ينزلون الرز من السيارة عند المطبخ مسجد الرشاد. إخواننا الذين يحبون يتعاونون ويحتسبون الدرس يقومون 10 مشكورين مأجورين، 10 ما هم ضعاف لكن لا بأس يحملوا رز. أبو داود معهم ماشي. نريد 10 نفر يا جماعة يخرجون جزاهم الله خير عند مسجد الرشاد هناك يحتسبون بسرعة لأن السيارة تريد تمشي، وحقكم ولا نقول له رده خلاص. قال وقول الترمذي لا يعرف سماع مجاهد بن أبي عياش الزرقي كما بجامع التحصيل قد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل أنه صحيح، ووافق الترمذي البخاري كما في الفتح راجع الصحيح المسند أسباب النزول، فقد توسع في تخريجه هناك صحيح، توسع تخريج جميل في أسباب النزول لهذا الحديث، وهو مرجع يعتبر في تخريج حديث مجاهد عن أبي عياش. أسباب النزول عند قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، تخريج جميل لحديث مجاهد عن أبي عياش، والشيخ يشير إلى ضعفه، وهنا ذكره الصحيح المسند. وأيضا ابن عبد البر أبو عمر كما عند ابن الأثير في أسد الغابة قالوا لا يصح سماعه ما منه، يعني يقصد هذا الذي هو مر معنا أبو عياش لأنه قديم الموت. قال الحافظ في ترجمة أبي عياش من تهذيب التهذيب روى عنه مجاهد وأبو صالح إن كان محفوظا، ونقل العلائي عن الترمذي كما في جامع التحصيل لا يعرف سماع مجاهد عن أبي عياش الزرقي، والحافظ يؤيد هذا كأنه. استفدنا من هذا. قال رحمه الله وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه 2 ركعة ثم سلم ثم صلى بآخرين 2 ركعة ثم سلم، وهذه صفة من صفات صلاة الخوف يأتي بيانها صفة صفة إن شاء الله. أخرجه النسائي وللنسائي عن جابر من وجه آخر، أخرجه النسائي في كتاب صلاة الخوف برقم 1552 387 من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر، عن قتادة عن الحسن عن جابر، وهو بهذا الإسناد منقطع. الحسن لم يسمع من جابر، وهو بهذا الإسناد منقطع. الحسن لم يسمع من جابر، ورواية حماد عن قتادة فيها ضعف، ورواية حماد عن قتادة فيها ضعف. وقد تابع قتادة عن الحسن يونس كما عند النسائي أيضا، كما عند النساء أيضا في باب عدد صلاة الخوف. في باب عدد صلاة الخوف وذكر الاختلاف فيه، أي ذكر الاختلاف في صلاة الخوف، أي كيفية صلى فيه، هكذا بالتذكير أتى به. من طريق عبد الرزاق قال حدثنا يونس عن الحسن به، عن الحسن به ولكن الحديث حسن بما بعده ممن سيأتي بعده هو حديث أبي بكر. ومثله لأبي داود عن أبي بكر، صحح الألباني الحديث الذي تقدم وصححه الألباني، وأصل حديث جابر تابع التخريج قبل قراءته هذا، قبل تخريج حديث أبي بكر، وصححه الألباني، وأصل حديث جابر في مسلم برقم 843 من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر، وأصل حديث جابر في مسلم برقم 843 من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر. ولفظه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ولفظه أي في مسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله أربع ركعات، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. وانظر الحافظ هنا أعرض عن الحديث الذي في مسلم لأنه ما فيه التسليم والله أعلم، ثم سلم، ثم صلى بآخر ركعتين ثم سلم، فاختار هذا اللفظ الذي هو عند النسائي على لفظ مسلم، والله أعلم لأجل زيادة ثم سلم، وصلى ركعتين وسلم، هذه الفريضة له، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلى بها وإيش وسلم. فهذه النكتة التي جعلت يعرض والله أعلم عما في الصحيح، الحديث أصله في مسلم لفظه كما سمعت، لكن الحافظ ما ذكر الذي في مسلم، ذكر الذي خارج مسلم، فالله أعلم لأجل التسليم فيه وزيادة التسليم، مع أن حديث مسلم يتضمن التسليم لأن فيه صلى بإحدى الطائفتين ركعتين، ولا تكون صلاة إلا مع سلام، افتاحها التكبير واختامها تسليم، صلى بهم بسلام، لكن هذا أوضح فاختاره والله أعلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين، وصلى بكل طائفة ركعتين، ورواه البخاري أيضا معلقا من نفس الطريق برقم 4126، هذا تخريج حديث جابر، حديث جابر وهو حسن إن شاء الله بما بعده. ومثله لأبي داود عن أبي بكر، رواه أبو داود برقم 1248 في باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، في باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، وسنده قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكر، وسنده قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر. إذن هذه الصلاة صلاة الظهر، فاستفيد من هذه الرواية المختلفة في بعض التعيينات لبعض الصلوات مثل هذا، حديث جابر ما فيه تعيين الصلاة، حديث أبي بكر في تعيين هذه الصلاة التي صلى بالطائفتين ركعتين ركعتين، فكانت له أربع ولهم ركعتان. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فيه أيضا زيادة مثل هذه، وصلى ركعتين ثم سلم. الحديث، وهذا الإسناد رجاله ثقات، وهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه وأشعث هو بن عبد الملك الحمراني والحديث أخرجه النسائي أيضا من طريق أشعث بهذا الإسناد برقم 1555. وهو حسن أيضا بما قبله. فالحديث ثابت، وكما نص أحمد أن جميع الأحاديث التي في صلاة الخوف الصلاة بها جائزة فهي ثابتة، ونص على ذلك أيضا البخاري إلا أنه استثنى زكريا حديث الزرقي ورجح فيه الإرسال. أما بقية الأحاديث التي في كيفية صلاة الخوف كلها ثابتة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، وهذا أيضا كيفية من كيفية صلاة الخوف، وهي في الحال الذي أشرنا إليه قبله. أخرجه أحمد، قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أخرجه أحمد طبعة الرسالة 38 و300، مجلد 38 وصفحة 302، وأبو داود برقم 1246. أحمد وأبو داود برقم 1246، والنسائي برقم 1529. ولم أقف عليه عند ابن حبان من حديث حذيفة. وإنما رواه من حديث ابن عباس وزيد بن ثابت كما في هذه الأرقام التي ذكرناها 2871 و2870. حديث ابن عباس في 2871 وحديث زيد برقم 2870. ولم يقف عليه عند ابن حبان من حديث حذيفة، وإنما رواه من حديث ابن عباس وزيد بن ثابت. وحديث حذيفة في الإحسان، في كتاب الإحسان، طيب. قال: ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن خزيمة برقم ستة آلاف وثلاثمائة واربعة واربعين. في موارد رواه ابن خزيمة برقم، وهكذا أيضا هو في موارد الضمان الهيثمي إلى زوايد بن حبان. وأيضا تقدم معكم أنه عند ابن حبان عن ابن عباس عن زيد ابن ثابت أيضا. الحديث لم يروه ابن حبان عن حذيفة وإنما رواه عن ابن عباس، وهكذا شارك في التخريج ابن خزيمة. والحديث صحيح، هذا تخريج حديث حذيفة صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، وقد جاء عن جماعة من الصحابة عن حذيفة وعن ابن عباس وعن زيد بن ثابت، وكلها حسان، هذه الأحاديث كلها حسان، وهو صحيح وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف، رواه البزار في كشف الأستار برقم 678، وعنده صلاة المسايفة ركعة، ما في صلاة الخوف عنده، وعنده صلاة المسايفة ركعة، فلعل الحافظ رواه بالمعنى، صلاة المسايفة هي صلاة الخوف. رواه البزار في كشف الأستار برقم 678، وعنده صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل، على أي وجه كان الرجل تجزي عنه، تجزي عنه من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر، عن أبيه عن ابن عمر قال البزار كما في كشف الأستار محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير، محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم انتهى، فالحديث لا يثبت، ضعفه البزار بإسناد ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن، وأحاديث محمد بن عبد الرحمن مناكير يقول البزار. بقي معنا حديث ابن عمر له مسألة أخرى إن شاء الله نخرجه نعلق على مسألته. انتهينا من الأحاديث التي تتعلق بكيفيات الصلاة، ويأتي إن شاء الله ذكر مسائلها في وقت آخر. إلى هنا.